هل الجاهل يعذر في مسائل التوحيد؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يطلق فيه الجواب لا بنفي ولا بإثبات. قد يكون الجهل عذرا وقد لا يكون عذرا، والمسألة أكبر من أن يجاب عنها في هذه العجالة. هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف وأقسم بنفسه أو بأحد من الأنبياء لقلنا على الرأس وعلى العين، ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكننا فتشنا في السنة ونظرنا فما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو، وكذلك لم نجد أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا وسلم، لم نجدهم أقسموا بالنبي صلى الله عليه وسلم البتة. فماذا نصنع حينئذ؟ أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم نخالفهم؟ هذا واحد. وثانيا، لما فتشنا ونظرنا في هذا الموضوع وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نحلف بغير الله ويأمرنا بأن نحلف بالله فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ماذا نقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم واجهنا بهذا الكلام، لو قال لك: يا فلان، إذا كنت حالفا فاحلف بالله أو اصمت، ما الذي يسعك؟ والله لا يسعك إلا أن تستجيب وتقول سمعا وطاعة. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذن على الإنسان الذي يحلف بغير الله أي شيء سوى الله جل وعلا عليه أن يتذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من كان قصده من الدعوة بعد أن يفيد الناس بالدعوة أن يذكر بالخير بعد وفاته وأن يترحم عليه، مع العلم أن الإنسان يحتاج إلى الدعاء بعد الموت، هذا لا بأس به وليس قادحا في التوحيد، بل هذا من ثمرات الدعوة ومن فضل الله جل وعلا أن الله سبحانه ييسر له من يدعو له ومن يستغفر له بعد موته. هذا من أعظم النعم التي يوفق إليها الإنسان بعد موته، أن الله يسخر له مثل هؤلاء، فهذا من الأمر الطيب الذي لا يقدح في الإخلاص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.